الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات والزبر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون